قوتي ميلان شوقتي ميلان وهي وانك الصن شوقتي ميلان هردا حبة دريلان سكت معاك سيلان يستفقيها النغران أحبيب الحرص لك سحاني تدرينا أشكو قرا ولي قعصم البارود منعا وهي وما قصة جوبتي ميلان اغبقي ليان درام وهي وما سدرام وهي وما قصة جوبتي ميلان دريلان سكت معاك سيلان يستفقيها النغران أحبيب الحرص لك سحاني يعني فكان فودي وسيفيني يلا حربا غلا يعني رايك رزي سكت نقرا الحسابي غيرا يعني خوال جيب من السوق نقبوز مزاد وريلا وهنقرا قيو قارنا عقل وبانا وهي وما قصة جوبتي ميلان اغبقي ليان درام وهي وما سدرام وهي وما قصة جوبتي ميلان وهي وما قصة جوبتي ميلان هردا حبة دريلان سكت معاك سيلان يستفقيها النغران أحبيب الحرص لك سحاني وهي وما قصة جوبتي ميلان اغبقي ليان درام وهي وما سدرام وهي وما قصة جوبتي ميلان وهي وما قصة جوبتي ميلان هردا حبة دريلان سكت معاك سيلان يستفقيها النغران أحبيب الحرص لك سحاني وهي وما قصة جوبتي ميلان اغبقي ليان درام وهي وما سدرام وهي وما قصة جوبتي ميلان وهي وما قصة جوبتي ميلان هردا حبة دريلان سكت معاك سيلان يستفقيها النغران أحبيب الحرص لك سحاني وهي وما قصة جوبتي ميلان اغبقي ليان درام وهي وما سدرام وهي وما قصة جوبتي ميلان